الله عليك الله والملائكة يا نور خلق الله محمد يا سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال نبينا صلى عليك الله والملائكة يا نور خلق الله محمد يا سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال نبينا أطيع والديك لا تعصى حسان بهم كيف قال الله وإلى كنت بعيد لا تنساه رضا الوالدين فرض نصر بالفالحة واللي قصدكم من ظني خير ولا نظرت لي نظرة صالحة يخضر جناني واتمرطي يا نور خلق الله محمد يا سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال نبينا رضا وعليا والرضا معاه ستر الله لولا رضاكم ما دركت مزيا لولا انتم ما الله والملائكة يا نور خلق الله محمد يا سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة عصامي للإعلام والنشر والتوزيع هاتف 022-76-82-99 061-699-281